الله يا الله يا سندي يا مالك الملك عز منك يكفيني الله حسبي الله عوني وسندي واحد صمد فوضت أمري إلى مولاي ينجيني. الله أكبر. الله الله. دخلت في كنف الكافي وقلت له نعم. أنت الوكيل ورب العرش والدين. الله أكبر. إن ضاق صدري فمن يا رب يشرحه سواك فاشرح بأسرار وتمكيني. الله ربي الله عوني واحد صمد فوضت أمري إلى مولاي ينجيني. دخلت في كنف الكافي دخلت في كنف الكافي وقلت له أنت الوكيل ورب العرش والدين. إن ضاق صدري فمن يا رب يشرحه سواك فاشرح بأسرار وتمكيني. نصلي ونسلم على سيدي وحبيبي رسول الله فنقول جميعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا معايا يا مستمعين على النبي جد الحسن صلاة النبي فيها الخيرات فيها الرضا فيها النفحات ونبقى من أهل الجنات لو صلينا على هادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.